أو هل فعلا هي من أو أنا إحنا فعلا إلا وأخطأنا بصنع سرعان ما نتذكر خطأنا نتذكر خطأنا ونرجع إلى الله عز وجل. أو لو مرت بنا في رحلة الحياة بعض المسائل الشريرة علينا زي ما مرت على يوسف عليه السلام، وكانت العيدة وكانت نهاية رحلة يوسف إيه؟ إن ربنا أعزه بعد كل هذا الصبر، انتقل من محنة لمحنة لمحنة. وأحيانا كده على فكرة تنتقل من محنة لمحنة لمحنة، لكن من أراد الثبات فليلتزم بإيه؟ يعني بالعبودية. بالعبودية ازاي انك تبقى عبد لله عز وجل؟ ازاي انك حتى واحنا بنقرأ، كنت بقرأ يعني سبحان الله يونس ورساء، كنا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث عن حادثة الإسراء، وان هذه الحادثة كانت سبحان الله كانت يعني كأنها منحة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى ومن في هذه المنحة يقول له ربي سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده. يعني كل محنة وكل منحة افتكر أن أنت عبده، ما تنسيش أن أنت عبده. ولك عبودية في السراء ولك عبودية في الضراء، عشان تخرجي من الدنيا وأنت على خير لازم أن تلازمك العبودية والعبادة لله عز وجل، انك ازاي تخرجي من هذه الدار الدنيا وانت عبده. تفهمي معنى ان انت عبده؟ تفهمي معنى ان انت عبده؟ فكان كان في قصه كده يا بناتي لاحد سبحان الله اصبح عابدا، يعني لما كان في لهو قاعد في بيته لهو قاعد فتح بيته لهو وطرب وكذا وكذا، كان الحبش عبد كان مين؟ نعم. فمر عليه واحد كده سبحان الله فطرق الباب، فطرق باب بشر الحافي، طرق باب ونهر عن فكرة سمي الحافي لأنه خرج يجي وراء حافي، فطرق باب فلقى الأمل اللي عنده خدمة بيعمل، فقال لها صاحب هذا البيت عبد يعني عبد ولا غير عبد ولا إيه؟ ولا حر ولا سيد؟ قالت سيد. قال نعم، لو كان عبدا لفعل غير ذلك. لو كان عبد لله هو يقصد الله، يقصد الله. لو كان عبد لكان عبدا لله في السراء والضراء. لو كان عبد، لو انت عارفه ان انت عبد لله عز وجل هتجدي كل حياتك هتسير، سواء انت في سراء ولا في ضراء انت في عبوديه. هيجيلك الامتحان السراء وهيجيلك الامتحان الضراء، وانت عبد لله عز وجل في السراء وانت عبد لله في الضراء. تجيلك السراء ما تنسكيش السراء عبوديتك لله، ما تنسكيش نعم الدنيا اللي من ربي بيها عليك انك تبقى عبد لله. يجي بعد كده ليك امتحان تاني في الضراء، يجيلك الامتحان الضراء، يجيلك الابتلاء، ما تنسيش ان انت عبد برضه في الابتلاء. يعني كل في كل وقت انت عبد لله عز وجل. ولذلك سهل ربي أن يثبت قلبي على طاعة ربي وعلى عبودية الله الواحد الأحد، وزي كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب الكل ثبت قلبي على دينك. يعني سبحان الله يا بناتي الدعوة دي الواحد كان بيقولها بلسان وحق، لكن لما شاف مثلا بعض الناس اللي تنقلب على وجهها على وجهها يشوف البدن يدعو دايما بهذه الدعوة ربنا يثبت على الدين، يعني ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على ايه؟ على دينك، يعني ثبت القلوب والأسرار، ثبت قلوبنا على طاعتك إلى أن نلقاك. ولذلك لما أحد السلف قال أن الإنسان أحوج ما يكون أحوج من الغريق، الغريق بيقول اللهم هو في البحر ماسك خشبة، قول يا رب سلم سلم سلم، واحنا في الدنيا في الدنيا كل لحظة نقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم إلى أن أقرب وأنت يا رب سلم يا رب سلمنا واحنا على طاعتك. عشان كده الأمر شديد، عشان كده بقول لك نقول كل ما يمر علينا

أوامر القرآن المعين، فهم ما يأمرون في الكتاب الكريم، فهم ما يحب ربي وما يكره، فهم ما الذي يقربنا من الله وما يبعدنا عن الله عز وجل، فهم الأوامر وفهم النواهي. بعض الناس بتبقى حامله القرآن بشكل لا، لكن لما تيجي تسألني في مسألة من المسائل اللي هي أمر بها ربي سبحانه وتعالى تقول لم أقتنع بعد. طب انت شايفه يعني تحليل القرآن وانت يعني مقتنع بوجود كتاب ربي بقى ولا ايه؟ سبحان الله. فلذلك يقول في التفسير: فلذلك أكثر الناس غير متفقين به لعدم السبب الموجب للانتفاع، لأن السبب الموجب للانتفاع أن أنت تقرأي وتتدبري تفهمي، لكن إذا كنت لا تقرأي ولا تتدبري ولا تفهمي كيف تنتفعي؟ مش هتنتفعي، مجرد أن أنت حافظة وقلتك تعالي اقرأي آية مثلا، آية مثلا من القرآن تقولي ما أعرفش أقرأه، ما أقدرش أقرأه، ما ليش صبر على قراءة القرآن. في بعض الناس بتقول ما عندها صبر على قراءة القرآن. نعم تسمعي اسمعي، بتقولي هو لما بسمع مش بفهم، طب اقرأي فهمي تدبري اسمعي علشان تحب القرآن، لأن علشان تحب كتاب الله. إذا قرأت القرآن وحبيت القرآن لا محالة محبة لله، لأن من أراد أن يعرف هل هو محب لله أم غير يعني حبه لله إيه قوي فليعرض القرآن على نفسه، فإن كان محبا للقرآن فهو محب لله. إذا كنت أنت محبة للقرآن حياتك القرآن، على قدر حبك للقرآن على قدر حبك لله، على قدر مكانة القرآن في قلبك على قدر تعظيمك لله عز وجل، على قدر الحيز بحياتك للقرآن على قدر مكانة ربي في قلبك. القرآن مقياس بناتي، اللي عنده القرآن مكانة في قلبي حيز متسع وفي يومي وفي عملي وفي معاملاتي هو محب لله سبحانه وتعالى. لما وصل ربي الذي رفع السماوات غير عمل ترونها كنا استمع العرش إلى القرآن الآية ما قرأناها، وآخر الآيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، عندهم عقل يتدبروا مخلوقات ربي، ينظروا في مخلوقات الله. يعني لما تمر علينا المخلوقات، لما تمر جنب البحر كده وانت ماشي جنب البحر كده بصي كده في ساعته وفي لونه وفي جماله وفي سبحان الله، ايه الاتساع ده كله؟ ده البحر بس اللي عندك هنا، ومن بحار الدنيا بقى؟ سبحانه سبحانه. ولا لما تنظري مثلا في شجره، ولا تنظري في زهره، ولا تنظري في اي كائن مخلوق، ولا تنظري حتى سبحان الله في كائن يعني مثلا تلاقي حشره تقف مثلا على بيت تروح متغير لونها من لون النبات. سبحان الله. نعم سبحان الله فعلا. وتاني دي حشرة تانية تقف على نبات شكلها شكل النبات، شكل النبات بالضبط كأنها مثلا هو اللي تعبى فيه زي زهرة القرنفل أو القرنفل أو كده بتتشكل. سبحان الخالق سبحان الله. تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني إيمان. سبحان الله فهمي سبحان الله في نزيل ربي، سبحان الله عن كل ما نسأل عليه الغافلون والمشركون والمعرضون. وأسأل ربي أن نكون نحن من المقربين الذين لما يستمعوا قول يتبعوا أحسنه. يا رب العالمين يخبر تعالى عن إفراده بالخلق والتدبير، لأنه هو الذي رفع السماوات غير عمل ترونها. هل ادعى أحد أنه هو فوق السماوات؟ إلى يوم القيامة. ولذلك يخبر ربي على انفراد بالخلق وانفراد ربي سبحانه وتعالى في المستوى العرش وسخر الشمس، ده التدبير بقى هنا. يبقى هنا انفرد بالخلق وانفرد بالتدبير، فله العظمة وله السلطان الدال على أنه واحد أحد المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة لغيره. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إيش يعني؟ اسألي ربي أن يشعرك بلذة كلمة التوحيد في قلبك وانت بتقولي لا إله إلا الله. جميلة أن تسلي هذه الكلمة في قلبك ثم تسلي في جوارحك. جميلة هذه الكلمة أن تسلي في قلبك ثم في جوارحك أنك ليس لك إله إلا الله وحده ربي سبحانه وتعالى. زي هنا ينظر العبد إلى السماوات التي أقبلت. إذا كان لك رب، إذا كان لك سماء تولك غير هذه السماء سبحانه. الإنسان سبحان الله عايز يعصي ربي، نسأله نقول أنت بتعصي ربي، هل لك أرض تحملك غير أرضي؟ هل لك سماء تظلك غير سمائي؟ طب إذا كانت الأرض والسماء والملك والعطاء والرزق، رزقه لماذا تعرض؟ لماذا تعرض على الذي خلق؟ لماذا تعرض على الذي نعم عليك؟ لماذا تعرض على الذي أعطاك عطاء سبحانه لا ينقطع إلى يوم إلى أن يموت الإنسان والعطاء مستمر؟ لا تنقطع السلسلة، لا تنقطع عطاء ربي الذي رفع السماوات على عظمتها اللي هي بعيدة، تطلعي الطيارة تقول برضو برضو السماء سبحان الله، تقول يا سبحان الله على اتساعها وعلى ارتفاعها وعلى ألوانها وعلى جمالها، وإنك تنظري إليها لو نظرتي إلى عمارة بتشوفي لو لقيت عمارة عملاقة بتجري تحت العمارة كمعمود جدا، ولما تقفي عند هذه العمارة العملاقة تقول إيه؟ يا المهندس العمل العمارة دي إيه؟ شاطر كان تقول ده المهندس العمل دي ده شاطر ده جبار كده كده، لا لا، وكان الذي سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. بصي كده بتتأملي كل السماوات دي كل السماوات اللي بتحبينها دي كلها من غير ذلك رفع السماوات على عظمتها واتساعها وقدرته وحوله بغير عمل ترونها نزلها عمل من تحتها، فإنه لو كان لها عمل من تحتها رأيتموها ثم بعدما خلق السماوات استوى على العرش. العرش أعظم المخلوقات، أعظم ما خلق ربي العرش ثم استوى على العرش. العرش كما ذكرنا دائما سبحانه وتعالى من عظمة العرش أن الكرسي من العرش يمثل إيه؟ مكان الإيه؟ لا محل الإيه؟ القدم، محل القدم الكرسي. والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة مطار في أرض فلك، كل الكون ده كله في الكرسي من العرش حلقة مطار في أرض فلك. طب وماذا يمثل الكرسي من العرش؟ يمثل الكرسي من العرش حلقة في أرض حلقة في أرض فلك، فكيف يعمر من استوى على العرش سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني كثير من الناس لا تعرف ربهم ولا تعرف حق ربي سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق ربي؟ استوى العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات، استواء يليق بذاته وجلاله ويناسب كماله، لا نسأل كيف لكن نؤمن به. استوى يعني على وارتفع، لكن لا نؤمن ولا نكيف ولا نمثل هكذا عقيدة أهل السنة. ولذلك يقول ربي وسخر الشمس والقمر، سخرهم يعني إيه؟ يعني سخرهم ليكي، سخرهم وانقادوا سبحان الله لله عز وجل لمصالح العباد، ليس لهم اختيار، ليس مختار، لمصالح العباد ومصالح المواشي ومصالح المخلوقات. يعني كل من الشمس والقمر يجري لأجل إيه؟ بتدبير يسير منتظم لا يفتر لا ينتهيان هذا الأمر أبدا حتى يجيء الأجل المسمى، وهو سبحانه وتعالى يعني ينتقل هذا الأمر بالقلب، يطوي ربي سبحانه وسبحانه وتعالى السماوات ويبدلها يوم تبدل الأرض والسماوات وبارزوا لله يبدلها، فتكور الشمس إذا الشمس وإذا تكبر. يعني الأمر لما يحصل يوم القيامة بما أمر شديد كانت الإيمانات، الشمس اللي أنت جماعة شايفاها دي هتحصل لها إيه؟ نعم، فتكور الشمس والقمر سبحان الله وبينهما فيلقيان في النار ليرى من عبدهما، من اللي عبدهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فتحصلوا بذلك أشد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال لي يدبر الأمر بعد كده بقى يدبر الأمر يفصل الآيات يقول سعلي في التفسير هذا جمع مبين ربي سبحانه وتعالى الخلق والأمر الأمر لمن؟ الذي استوى ربي الذي استوى على العرش استوى الله سبحانه وتعالى العظيم على سرير ملكه ومن فوق سرير ملكه يدبر ملكوته يدبر الأمر يرفع هذا ويغفر هذا ويحيي هذا كل يوم هذه شأن يحيي هذا ويميت هذا قل الله مالك الملك وتنزع لكم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الميت حي الميت وتخرج الميت ميتا وترزق من تشاء سبحانه وتعالى فسبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويدبر ويغني ويفقر ويرفع أقوام ويضع آخرين ويعز ويذم ويخفض ويرفع ويقيل عثرات اللهم أقل عثراتنا ويفرج الكربات اللهم صرف كل الكربين يا رب العالمين وينفذ الأقدار في أوقاتها لا يسبق ولا يتأخر ولا يتقدم أقول في أقداري في وقتها التي سبق بعلمه وجرى بها قال القلم ويرسل الملائكة الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبير الحفظة الملائكة وظائف الملائكة بقى احنا درسناها قبل كده في عالم ايه الملائكة وظائف كتير في العقيدة درسنا وظائف الملائكة قلنا من وظائف الملائكة ايه أول من الوحي ايوه انزال الوحي ثم نقول الملائكة هم الايه الحفظة اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أدخلهم في كتاب الكريم وبعين لهم عقبات بين يديهم خلق يحفظونهم الحمد لله وكمان الملائكة اللي هم ايه الكتبة اللي يكتبوا عن مين عن اليمين وعن الشمال قعيد وكمان الملائكة الموكلة بالمطر وكمان الملائكة الموكلة بالايه قبض الأرواح قبض الأرواح اللي هو وكذلك الملائكة مجالس الموكلة بمجالس الذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وحملة العرش العظيم ولذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون سبحان الله ولذلك ملائكة الكرام لتدبير ما جعله ربي تدبير وينزل الكتب الإلهية على الرسل ويبين سبحانه وتعالى ما يحتاج عباده من الشرائع والأوامر والنواهي ويفصلها غاية التفصيل ويبينها غاية البيان والإيضاح والتمييز يقول ربي لعلكم بسبب ما أخرج ربكم من هذه الآيات الألوهية التي تتضمنها من آيات القرآن بلقاء ربكم توقنون لعلكم تكونوا على يقين أن هناك لقاء بين العبد وبين ربه يوم قريب فإن كثرة الأدلة وبيانها وتوضيحها من أعظم الأسباب اليقين في جميع الأمور الإلهية خصوصا في العقائد يعني كالبعث والنشور والإخراج من الطهور سبحان رب العرش العظيم وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى مش ممكن أخلقنا سدى سبحانك ما خلقت هذا ربنا سبحانك لقنا أفحسبتم أنما خلقنا عبدا فإنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش من يدعو مع الله إليه وهو الذي مد الأرض مدها يعني إيه؟ بسطها للعباد بسطها من ضمن آيات ربي سبحانه وتعالى إن بسط الأرض للعباد وسعها ودارك فيها ومهدها وخلق من هذا المخلوق هي الأرض يعني مخلوقات ربي سبحانه وتعالى خلق فيها الجاذبية الأرضية دي من آيات ربي سبحانه وتعالى الجاذبية الأرضية اللي بتخلي الإنسان أي كائن ماشي على الأرض أو أي مخلوق أو أي سبحان الله أي شيء يكون على الأرض ثابت يعني تخيل لو هذا هذه الجذبية الأرضية التي خصت فيها الأرض لم تكن موجودة. أنا حولها كل واحد ماشي رفع على الأطريق والمشي والسيارات تبقى جنبه كله منخبط في بعضه كده زي ما بتشوفي كده الورد الفضاء هما حتى بعضهم كان بيصلي وهو بيصلي ازاي مش قادر ينتظر مش قادر ينتظر نعم ولذلك هو الذي مد الأرض خلقا للنبات وجعل فيها رواسي جبالا عظاما لئلا تميد في الخلق فإنه لولا الجبال لمالت الأرض. ده كفاية الإنسان إيه ينظر الإنسان لما ينظر الإنسان في كتاب ربي سبحانه وتعالى إنه جعل في الأرض رواسي تميد به إيه يعني هي الجبال دي هي مثبتة الأرض طبعا لأن ما تشوفي طبقات الأرض نعم أو تاب بأمر الله طبعا لكن ما تشوف الأرض وهي موجودة على ماء لما تيجي تقعدي كده سبحان الله تقعدي تحفري تلاقي تحت ايه؟ لا ولكن تجد الجبال ممتده كانها عامله زي بطن الخيمة علشان يحصل ايه؟ تلت فوق وتلتفت عشان الارض تجمع تثبت علينا تحملنا ولا تولينا بالانسان. دي ايه وجعل فيها رواسي جبال عظاما لئلا تميل للخلف فانه لولا الجبال لمالت باهلها لانها على يعني سبحان الله تحمل على الادميين والبهائم والحرس وأخرج ربي سبحانه وتعالى فيها أشجار وزروع وثمار سبحانه وتعالى من كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين صنفين ذكروا إيه؟ سبحان الله يحتاج النبات مما تحتوي يغشي الليل النهار من ضمن آيات ربوبية ربي خلقه يغشي الليل النهار يعني يأتي الليل يغطي الليل النهار وبعد كده ياتي النهار نهار الليل ايات بينات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يغشي الليل النهار فتظلم الافاق فيسكن كل حيوان الى مأواه ويستريح من التعب ونصف النهار ثم اذا قدر مآربه من النوم ياتي النهار الليل يغشي الليل النهار يغطيه ياتي بأبدوه فاذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وعملهم في النهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار يسكنوا إيه فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ينظرون في ملكوت السماوات والأرض ويقول سبحانك ما أعرف هذا وأنا على هذا النار يزيد سبحان ربي لما تيجي تنظري في كون ربي سبحانه وتعالى وتنظري في آيات ربي سبحانه وتعالى وتقولي الخلق عظمة الخلق تظن على عظمة الخالق عظمة المخلوقين تدل على عظمة من خلقنا فاللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وارزقنا العبودية حق العبودية من أجله وارزقنا أن نؤمن بالله إيمانا صادقا وارزقنا أن نتعلم العلم الصحيح النافع الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى علما نافعا ويلي هذا العلم قلبا خاشعا ولسانا باكرا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء من عوضة من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم.